إن مع العسر يسرا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. إن مع العسر يسرا. برنامج يكتبه دكتور وليد برهام. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذو الفرج من الله عز وجل عبادة، ومن رضي بالقليل من الرزق رضي الله عنه بالقليل من العمل. وفي انتظار الفرج انتصار على اليأس. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. كما أن في انتظار الفرج قهرا للقنوط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله العظيم. وفيه تصديق للخبر، وذلك حيث يقول تعالى: إن مع العسر يسرا. وكذلك فيه تسليم لوعد الله بأن الفرج بعد الكرب، تصديقا لقوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفيه تطلع إلى لطفه تعالى وإلى رحمته. يقول تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي انتظار الفرج كذلك اعتماد على رعايته وولايته سبحانه وتعالى، حيث يقول جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا. صدق الله العظيم. روي عن الحسن البصري أنه قال: عجبا لمكروب غفل عن خمس، وقد عرف ما جعل الله لمن قالهن. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. والثاني قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم. والثالث قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. والرابع قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم. والخامس قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. ترى من ينجينا من ظلمات البر والبحر غير الله عز وجل؟ يقول تعالى في سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. صدق الله العظيم. ابن عباس قوله: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، يقول: إذا أضل الرجل الطريق دعا الله لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسأل الله عز وجل من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج من الله تعالى. عن الليث بن سعد قال: بلغني أن زيد بن حارثة رضي الله عنه استأجر من رجل بغلا من الطائف، واشترط عليه صاحب الحمار أن ينزله حيث شاء. قال: فمال به إلى خريبة، فقال له: انزل. فنزل، فإذا في الخريبة قتل كثيرون. فلما أراد أن يقتله قال له زيد: دعني أصلي ركعتين. قال الرجل: صلي، فقد صلى قبلك هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئا. قال زيد بن حارثة: فلما صليت أتاني ليقتلني، فقلت: يا أرحم الراحمين. فسمع الرجل صوتا يقول: لا تقتله. فهاب الرجل ذلك، فخرج فلم يجد شيئا. فرجع إلى زيد ليقتله، فقال زيد: يا أرحم الراحمين. فسمع الرجل صوتا: لا تقتله. فهاب الرجل وخرج ينظر فلم يجد شيئا، فعاد ليقتل زيدا، فقال: يا أرحم الراحمين. فإذا بفارس على فرس في يده حربة حديد في رأسها شعلة من نار، فطعنه بها فأنفذها من ظهره فوقع ميتا. ثم قال لزيد: لما دعوت المرة الأولى يا أرحم الراحمين كنت في السماء السابعة، فلما دعوت المرة الثانية يا أرحم الراحمين كنت في سماء الدنيا، فلما دعوت في الثالثة يا أرحم الراحمين أتيتك. إنه الفرج بعد الشدة، والإخلاص في اللجوء إلى الله، وعدم القنوط من رحمته، فهو مجيب دعاء المضطرين، كاشف الغم والبلاء والسوء سبحانه وتعالى. إلهي، كيف يرجى سواك وأنت الذي ما قطعت الإحسان؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ يا من أذاق أحبابه حلاوة مؤانسته فقاموا بين يديه متملقين، ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بعزته مستعزين. أنت الذاكر من قبل ذكر الذاكرين، وأنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت الجواد بالعطايا من قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب، ثم أنت لما وهبتنا من المستقرضين. إن مع العسر يسرا. مع تحيات دكتور وليد برهان، علي مراد، جيهان طلعت.